أبا يزن من ليبيا، تفضل. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ أهلا أهلا. امرأة لم تصم أكثر من شهر في رمضان وعليها خراج، هل يجوز الخراج على مسكين واحد كل شهر؟ يعني هي على قيد الحياة؟ إيه. تستطيع نعم. تستطيع القضاء؟ لا تستطيع يا شيخ. لا تستطيع القضاء. إيه. طيب. مرض، عندها مرض. خلاص، إذا أطعم عن كل يوم مسكين، تطعم عن كل يوم مسكين، أو آخر الشهر تعطي لثلاثين مسكين أو تسعة وعشرين حسب الشهر الذي تركته. لا يجوز إعطاء لمسكين واحد الشهر كامل. لا، ثلاثين تعطي، تطعم مثل ما فعل أنس رضي الله عنه، دعا ثلاثين مسكينا فعشاهم، أو توزع وجبات، توزع وجبات ثلاثين وجبة سهلة، يعني اشتري ثلاثين وجبة رز ودجاج مثلا وزعوا على ثلاثين مسكين. حياك الله، حياك الله أبا يزن، جزاك الله خير، الله يكرمك. أم عائشة من المغرب، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أريد أن أسألك، هل الطلاق بالثلاث يقع الطلاق أم كفارة يمين؟ طلاق الثلاث، يعني زوجي حلف ولكن يعني أنا المخطئة، ليس هو، أنا الذي بدأته، ولكن يا شيخ أنا معه في بيته، هل عليه كفارة يمين؟ يا شيخ أريد أن، هل الطلاق يقع، طلاق الثلاث يقع بالطلقة والرجعة أم باللفظ؟ تسمعين الجواب إن شاء الله. نعم نعم. يا شيخ، هنا في المغرب المشايخ يقول لي إنها تقع واحدة لا تخافي إلا لذلك، لكن يا شيخ أنا مريت وسواس، أخاف لما تتكلم عن الطلاق، أخاف طيب، يجيني طيب. خوف، وأقول أنا لا أعيش معه في حرام. طيب يعني زوجي حتى. طيب اسمعي يا أم عائشة، اسمعي بارك الله فيك، أنت الآن عندك، إذا كان عندكم قاضي شرعي، قاضي شرعي على مذهب مالك أو على غيره، طيب قاضي شرعي اذهب إليه ويحكم بينكما، والذي يحكم به يمشي خلاص، إذا قال واحدة واحدة، ثلاث ثلاث، وإذا حكم القاضي الشرعي هذا لا توسوسي بعد ذلك ولا تكتئبي ولا تضطربي، اللي يحكم فيه امشوا عليه. أخونا عمر من الجزائر، حياك الله يا عمر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، عندي سؤال يا شيخ. تفضل يا أخي. هل السفر إلى الزوجة في بلد أوروبي فيه شيء، ولا مع نحن ملتزمين يعني بالإسلام والهيئة الإسلامية والحجاب وكل شيء يعني؟ أيوة، المعيشة في بلد، في بلد غير بلاد الكفار غير المسلمين يعني. نعم. طيب طيب. أبا علي تفضل يا أخي. ألو. تفضل تفضل أبو علي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي، أنا حجيت حجتين. أيوة. أنا حجيت ورميت رميتين بس، ما رميت الثالثة. يعني رميت الجمرة الصغرى والوسطى وما رميت الكبرى؟ لا رميتها كلها، رميت يومين ما، واليوم الثالث ما رميت. طيب رميت يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر؟ لا يوم. طيب. صالح، أخ صالح تفضل يا أخي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يحييك. الشيخ، أنا عندي زكاة مال. أيوة. في واحد من إخواني عليه دين، عليه دين مبلغ الحرمة 6000 وسلم، وما عنده شيء. أيوة. هل يجوز إني أسدد دينه؟ الدين لمن تقول؟ لمن؟ في واحد من إخواني. ايوه، واحد من اخوانك يعني استدان من شخص اخر خارج العائله، مدام من شخص اخر. ايوه، هو احواله تعبانه ما عنده فلوس. ها، اقترض من امراه محتاجه الان. اقترض بالحرمه. ايوه، تطلبها فلوس الحرمه، وانا عندي زكاه، هل يجوز ادفع لي من زكاتي عليه سد الدينه؟ طيب طيب طيب. الاخ علي من قطر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ، أنا حبيت لك سؤال يعني إذا سمحت. نعم. السؤال الأول، أنا حضرت مع شخص وقلت له أنا أعطيك المبلغ بإيدك، حلفت إني أعطيه المبلغ بإيدك. فطلعت من عنده وشفت شخص صاحبي يعني بالعمل، فقلت له توصل هذا المبلغ هذا له. ما اللي ما في مشكلة بعطي المبلغ، فأنا أعطيت المبلغ ووصل له إياه، فما أعرفه عليه كفارة ولا ما عليه كفارة. طب أنت الآن لما أنت الآن يعني حلفت ولا وعدت؟ لا حلفت، قلت له والله العظيم أنا طيب. أجيب لك المبلغ. أنت لما حلفت إيه، واسمع علي، أنت لما حلفت أن تعطيه المبلغ بيده، يعني قصدك أنك تعطيه بنفسك من يدك إلى يده، ولا قصدك أن يصل المبلغ إلى يده؟ لا أنا قصدي أن يوصل المبلغ عندي. إيه بس يصل إلى يده، يعني هذا المقصود. أي نعم. طيب خير إن شاء الله. أخ إسماعيل من تونس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي عندي نحب نسألك يا شيخ، بيع التدخين معناته هل يجوز أو لا يجوز؟ فهمت؟ ما هو رزق الوحيد، فهمت؟ لحظة شوي، ما هو الذي يجوز أو لا يجوز؟ بيع التدخين. بيع الدخان؟ أي بيع الدخان. طيب في شيء آخر؟ هل جاءك؟ حياك الله يا أخي أبا عبد الله من الكويت، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله نفع بعلمكم إن شاء الله المسلمين. الله يحييك يا أخي. الله يسلم. أنا عندي ولد لم يصم كذا رمضان، كان تعبان نفسيا وما يعلم كم يوم أفطر. هو ما يعلم. نعم. طب لما ترك الصيام كان في عقله ووعيه ولا كان غائبا عن العقل والوعي؟ لا كان في وعيه وعقله. طيب كيف ما يتذكر إذا يعني هل هو نسيان؟ يعني كيف أنه تقول ما يدري كم ترك؟ نعم هو كان في نوع من اللبس. لبس؟ نعم. طيب أبا سعيد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. مساء الخير يا شيخ. طال عمرك. الله يحييك يا أخي. أبغى أسأل يا شيخ الله يعافية، حكم الاقتراض من بنك سام، عندهم قرض بدون فوائد. معقولة؟ يعني مبلغ بسيط 30,000 أقل بس. يعني هذه شلون يعطوها ميزات لبعض موظفي الشركات يعني؟ إيه نعم، موظفي الشركات 30,000 أقل. إيه بس لازم موظفي شركات معينة، مو بأي موظفين، صح ولا لا؟ إيه نعم إيه نعم، يأخذ رسوم إدارية 45,000 شيء. رسوم الإدارية مين اللي يدفعها؟ أدفعها أنا 45 ريال. خلاص 45 هذه الربا، هذه 45 بارك الله فيك هي الربا. إذا كان أكثر أي شيء زيادة عن مصاريف الإدارية الحقيقية فهي ربا. وثم نبغى نعرف أيضا هل يأخذون من الشركة حاجة ولا لا، لأن عادة البنوك الربوية ما تقرض أبدا بدون مقابل، لا يمكن، يعني لا يعرفون شيء اسمه قرض حسن، لا يعرفون شيء اسمه قرض لابتغاء وجه الله، هذه ما يعرفونها. فلازم يكون لهم فائدة، لازم يكون لهم يعني شيء مقابل هذه القروض. فما أدري يعني ما يعني 45 هذه تقول غير 45 في شيء آخر؟ لا 45 رسوم إدارية فقط. يعني مثلا هل يشترطون على الشركة اللي أنتم موظفين فيها أن يحطوا فلوسهم عندهم ونقرض موظفيكم؟ هل يشترطون؟ لا رواتب عند البنك هذا يا شيخ. إيه يشترطون تنزل الرواتب عندهم؟ إيه رواتبنا عند البنك هذا نفسه. طيب. تسمع الجواب، ما حكم أن يقرض موظفين بشرط تنزل الرواتب عندهم؟ لو فرضنا القرض بدون فائدة. تسمع الجواب، أخونا كمال من اليمن. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله على محبتك يا شيخ. حبك الله يا أخي. سؤالي، هل يجوز أن يسمى الرجل بحاميم؟ حاميم الأحرف المقطعة في القرآن؟ نعم. طيب تسمع الجواب. هذا سؤال آخر يا شيخ، سؤال أيضا، هل المسائل المختلف فيها بين العلماء يعلم الصواب منها يوم القيامة؟ طيب تسمع الجواب، هل يعلم يوم القيامة الصواب في المسائل الخلافية؟ أخونا عامر من قطر، تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بدي أسألك، بس أنا في السنوات السابقة كنت أصوم رمضان كل السنوات الحمد لله، ولكن من فترة اكتشفت ان انا يعني كنت اعمل شغلات تفصل الصيام في بعض الايام من السنوات السابقه، ولكن انا ما بعرف عدد الايام، انه كم بدي ايام اقضي ما بعرف، فشو الكفاره لهذا الموضوع؟ طيب طيب طيب، اخونا عواد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا يا شيخ امي كبيره بالسن ولا تصوم وتنسى، عندها نسيان، ماذا افعل يا شيخ؟ هل يا عواد يعني الوالدة الله يلطف بها، هل يعني عقلها ثابت، وعيها ثابت، تعرف صيام، تفهم انه دخل رمضان طلع عندها يعني، ولا ان يعني العقل ذهب؟ مرات يعني يا شيخ، مرات تذكر حاجة ومرات ما تذكر حاجة. ايه، لكن وعيها انه في انه دخل رمضان، انه هذا صيام، انه الله اوجبه علينا، انه الله اوجبه علينا. اي نعم اي نعم يا شيخ. إيه تفهم هذا ها؟ اي نعم تفهم هذا، بس انها ضعيف الجسم وكل ما تقدر بالمره يعني. اي ما تستطيع الصيام. طيب طيب طيب طيب. اخونا عبد الجواد من سوريا، تفضل يا عبد الجواد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ نحن هون شهر توقيت الصلاة، صلاة الفجر. ايوه. كان عندك توقيت الثلاثة، الساعة الثلاثة 25 دقيقة. ايوه. صلاة العشاء 49 دقيقة. أيوة. هون صار عندنا سلمونا تنظيمات دولة يعني عم غيرونا توقيت الصلاة. أيوة. يعني صلاة الفجر صارت 3:45 دقيقة والعشاء 29 دقيقة، هذا التوقيت النظامي، التوقيت اللي عم تشتغلوا عليه هذا مو نظامي. طيب طيب خير ان شاء الله خير. الاخ سامي من الجزائر تفضل. الو السلام عليكم يا شيخ. او سلمى، تفضل يا اخت سلمى، حياكم الله. يا شيخ عندي سؤالين. ايوه. انا امي منفصله مع ابي مده 20 سنه بالنسبه لصله الرحم. ايوه. ابي ازوره على فتره، ولكن عماتي وعمامي ما ازورهم وما يزوروني ولا في الهاتف نتكلم، انقطعت العلاقة منذ مدة، فماذا أفعل؟ طيب الثاني. والثاني أردت أن أسألك، تلك القنوات الدراما أزلتها كلها واستبدلتها بقنوات تاع الدين، هل هي عندي أجر؟ إي والله إي والله، إذا أزلت القنوات الفاسدة ووضعت بدلا منها القنوات الشرعية أو قنوات إسلامية أو قنوات مباحة اي والله لك اجر ان شاء الله عند رب العالمين، لك اجر. الاخ محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ انا عندي سفر جدة، وفي نيتي العمره قبل ما اروح، يعني هل احرم من جدة ولا احرم من الميقات بعد ما اخلص يعني اقضي حاجه من جدة؟ وهل يعني الميقات يكون ميقات يكون ميقاتي ولا اي ميقات يعني قريب من جدة؟ ايوه. طيب عرفت كيف؟ نعم نعم نعم، حياك الله. طيب لضيق الوقت نكتفي بهذه الأسئلة ونجيب ان شاء الله بعد قليل. الإسلام سؤال وجواب، موقع إلكتروني ومحرك بحثي يقدم الفتاوى والإجابات الشرعية، الاستشارات التربوية والاجتماعية. المشرف العام على الموقع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. تم إنشاء الموقع عام 1417 للهجرة، الموافق لعام 1996 للميلاد. اعتمد الموقع العديد من اللغات الأجنبية في تقديم خدماته، والتي بلغ عددها 12 لغة. تجاوز عدد الزيارات السنوية على الموقع 36,900,000 زيارة، وتجاوز عدد الصفحات المستعرضة 193,316,000 زيارة. الموقع على الشبكة الاجتماعية. موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. النتاج العلمي للشيخ ابن باز رحمه الله من فتاوى ومقالات وكتب ورسائل ومحاضرات ودروس ولقاءات، أكثر من 12,000 فتوى صوتية ونصية، فتاوى، محاضرات ودروس، إملاءات، صوتيات، محتوى برنامج نور على الدرب. www.binbaz.org.sa. جوال زاد لمشتركي فودافون، رسائل نصية وصوتية ومرئية تأتيك على موبايلك. للاشتراك في الخدمة ارسل كلمة زاد إلى الرقم 9999 واتبع التعليمات. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونبدأ بالأسئلة التي وردت من تطبيق البرنامج. يقول السؤال: هل هذا الزمان الذي ينبغي على المسلم أن ينعزل فيه عن الناس؟ نقول لا، ليس هذا. الآن لا زال يوجد أخيار وأصحاب دين وإخوة في الله، ولا زال يوجد من الجيران والأقارب والمعارف والأصدقاء، فما وصلنا إلى قضية إلى الزمن الذي كل واحد يعني يعتزل فيه برأس جبل ويؤذن ويقيم الصلاة. لا، ما وصلنا إلى هذا. ولذلك العزلة الآن عن من؟ عن أقرناء السوء. الآن العزلة عن الشر، أماكن الشر، قنوات الشر، أصدقاء الشر، اعتزل عنهم، اعزل نفسك عن قرناء السوء، قنوات السوء، مواقع السوء، برامج السوء، اعزل نفسك عنها وابحث عن الأخيار وستجد. ما خلت. ما حكم من لا يصلي الشفع والوتر يوميا؟ يعني هذا قال بعض العلماء رجل سوء، هذا اللي ما عنده قيام ليل أبدا يعني، وبعضهم يرد شهادته، وصحيح أنه هذه ما هي من الفرائض، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. بس هذا التطوع العظيم، الشفع والوتر وقيام، يعني على الأقل كونه يترك نهائيا، معناها في رقة في الدين، يعني في الدين ما هو ليس متينا، هذا معناه. عندي ذهب للزينة بلغ نصابا، يعني إذا أردت الأحوط أدي زكاته. طبعا الذهب الخالص نصابه 85 غرام، إذا كان ذهب عيار 21 نصابه 97 غرام، إذا كان ذهب عياره 18 نصابه 113 غرام تقريبا. يعني الزكاة على الذهب الخالص، مو على الفصوص ولا على الألماس ولا على البلاتين ولا على النحاس المخلوط مع الذهب، لأنه عيار 18 معناه في 6 على 24 نحاس مثلا، عيار 21 معنى في 3 على 24 ما هي من الذهب، فالزكاة على الذهب الخالص. ولذلك إذا بلغ النصاب 85 من الذهب الخالص، أحيانا يسموه فاين جولد. كذلك إذا كان من عيار 21 97 غرام، إذا كان عيار 18 113 غرام النصاب تبعه. هل يجب أن يخرج من كان رائحته كريهة من المسجد؟ إيه، وإذا كان آذى الناس نعم يخرج كما ثبت في السنة، وفي ناس أخرجوا. طيب، جوزة الطيب معروفة من قديم الزمان، تستخدم في البهارات وتعطي الأكل رائحة زكية، وجمهور العلماء ذهبوا إلى تحريمها لأنها تخدر، يعني تفعل فعل التخدير أو الإسكار، وذهب آخرون إلى جواز استعمال اليسير منها إذا كان مغمورا مع غيره، وقالوا إنها يعني تصلح نكهة الطعام، وإذا مخلوطة بغيرها بحيث أن المركب الكلي هذا ما يخدر ولا يسكر. طيب، يقول: امرأة تعطي حقا لأقاربها من النساء والرجال فهل هذا ينقض الوضوء؟ طبعا ما يجوز الأصل تعطى للرجال لأن الرجل يعطي حقن رجل، ليش امرأة تعطي حقن لرجل؟ ليه؟ وبعدين خصوصا أنها تتحدث عن مكان في العورة، عن مكان في العورة. وأما إعطاؤها للنساء فإن الحقنة هذه التي تكون في المؤخرة لا تنقض الوضوء، لا تنقض وضوءها. يقول هل نخلط أموال إخواننا مع أموالنا إذا كانوا أطفالا؟ نقول بشرط أن لا يضر بأموالهم، فلا يؤخذ من أموالهم في المعدل العام أكثر من ما يحتاجون هم في الإنفاق حتى ما يصير في ضرر. هل يجوز للمرأة لبس النقاب؟ طبعا في أشياء مشتركة، مثلا إيجار البيت، إذا أنت وياهم ساكنين، أنت وإخوانك الصغار ساكنين في بيت واحد، نفترض أنه إيجار، الإيجار يخرج من مال الجميع لأنه مثل ما أنت ساكن هم يسكنون. لكن ما نجي مثلا نأخذ ملا، قد تكون نفقات أخرى الكبار أكثر فيصير فيها إجحاف. هل يجوز مرة لبس النقاب في العمرة؟ لا، ولا تحت الحجاب، ولا تحت الحجاب تغطي بدون نقاب. ملابس رياضية فيها أسماء كفار يدخل بها المساجد؟ لا والله، ليه؟ ليش نفاخر بأسماء الكفار؟ هؤلاء لاعب كافر، ممثل كافر، مغني كافر، يجي واحد مسلم يحطه على صدره وعلى ظهره يدخل المساجد؟ لا، هذا افتخار واعتزاز بالكفار وفي بيت الله؟ كلا. ابني عمره 18 سنة ينام كل يوم إلى العصر ويصلي الصلوات الأخرى جمعا كذا، يعني ماذا تنصح؟ والله لا بد من الجهاد في قضية إقامته للصلاة، لازم، هذه مسؤولية. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هذه مسؤولية. أنا من سكان الطائف، كل سنة بأنزل أستأجر بمكة وأقيم شهر رمضان، من أين أحرم؟ من ميقات أهل الطائف، من ميقات أهل الطائف. أبي مريض عقليا، إذا كان عقليا بمعنى أنه لا يدرك معنى الصيام الذي فرضه الله على عباده، ولا يعرف مثلا ممنوعات الصيام، ما يدرك، لا يفهم، لا يعي، فليس عليه لا صيام ولا كفارة ولا فدية ولا شيء. مسح الوجه بعد الدعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال هنا، تقول الأخت، يقول أخ المعيشة في بلاد الكفار، إذا احتاج إلى ذلك واحد وكان يظهر شعائر دينه وعنده علم يدفع به الشبهات وعقل يدفع به الشهوات فلا بأس. حج حجتين فيها رمي جمار ناقص، هو قال الأخ أنه في يوم ما رمه، فإذا كان رمى العاشر والحادي عشر والثاني عشر وتعجل وخرج من منى فليس عليه شيء، يعني الثالث عشر ليس واجبا عليه. لو بات في منى ليلة الثالث عشر يصير واجب عليه أن يرمي الثالث عشر، لكن لو ما رمى الثاني عشر عليه دم يذبح في مكة يوزع فقراء الحرم، لأن رمي الثاني عشر واجب على الجميع متعجل أو متأخر. قال أنه هو حلف أن يعطي مبلغا لشخص بيده وقصده أن يصل المال إلى يده وقد حصله بواسطة شخص آخر، نقول ليس عليك شيء، بيع الدخان حرام، مسرطن، مواد مسرطنة، سرطان الرئة من وين يجي؟ أكثره من الدخان، ضار، فكيف يجوز بيعه؟ يقول أنه عنده ولد ما يدري كم يوم ترك بس كان يعقل، نقول إذا كان يعقل قدرها تقديرا. وكذلك الأخ اللي قال أنا في عندي أيام أبطلتها من رمضانات سابقة وما أعرف كم هي، نقول قدرها بغلبة الظن، هذه تحتاج إلى تفكير. يعني مثلا يقول ما هي أكثر من مثلا 20، ما هي أكثر من 10، ما هي أكثر، التخمين، العمل بغلبة الظن من قواعد الشريعة، من قواعد الشريعة. يقول السؤال أيضا أنه هذه عنده والدة تف أو عنده يعني أحيانا تفهم وأحيانا ما تعقل، الأيام اللي تعقل تصومها وإذا عجزت تطعم عنها، والأيام اللي ما تعقل يروح فيها العقل ما في صيام. هو يقول أيضا أخونا أو سائل سؤال آخر أنه هي الأم تعقل لكن تنسى، لكن تعقل يجيها نسيان، فإذا كانت تنسى يعني تنسى أثناء النهار خلاص مثل أي واحد نسي وأكل يكمل الصيام، لكن إذا العقل التمييز راح سقط التكليف. يقول في سوريا جاءنا من يقول أن صلاة الفجر موعدها مو 3:25 3:45 وصلاة العشاء مو 49 29. إذا كانوا أهل علم، إذا كانوا أهل علم نعم، إذا كانوا يعرفون الفقه والفلك يعرفون ما هو موجود في كتب العلماء ويعرفون الطبيعة هذه الفلك الشفق الأحمر وغيابه مثلا فنعم نمشي على كلامهم، لكن إذا كانوا ما يعرفون والذي وضع التقويم اللي قبله ناس عندهم فقه فنمشي على الكلام الأول، هذا يعتمد على الحال والواقع. سافر جدة وفي نية عمرة وشغل، خلاص إذا في نيتك عمرة لابد أن تحرم من الميقات، ولو جاوزت لابد أن ترجع إليه لأن نية العمرة موجودة ومريت على الميقات. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يقول تسمية بحاميم، ابن القيم رحمه الله ذكر أنه مما يمنع منه التسمية بأسماء القرآن مثل طا ها يا سين حا ميم عين سين قاف ألف لام ميم ألف لام راء، إذا ما نسمي بهذه. وما يذكر بالمناسبة طبعا ما يذكر أنه من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام طه وياسين ليس بصحيح، طه وياسين يا جماعة أحرف مقطعة طا ها يا سين حا ميم، ما في من أسماء النبوية، في أحمد إيوه في محمد نعم وله ألقاب عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة نبي الملحمة إلى آخره، لكن ما في من أسماء النبوية لم يثبت. طيب يوم القيامة يوم الفصل من أسمائه يوم الفصل، والله يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. طبعا نحن ما نثبت شيئا إلا بدليل. يوم القيامة تظهر الحقائق، يوم القيامة تظهر الحقائق، وعلى أي حال الشيء اللي ما نحتاج إلى سؤال يعني يوم القيامة ماذا سيكون بالتفصيل إذا ما عندنا دليل ما نتكلم، لكن ما في شك أنه الله يوم القيامة يفصل بينهم الحق حق والباطل باطل، أنه هذا يوم القيامة واضح جدا واضح جدا. طيب الوقت يعني يداهمنا، بالنسبة لقضية الاقتراض من البنوك الربوية لازم نتأكد أنه البنك ما له أي فائدة من وراء القرض، يعني ما يقول والله احجز عندي مال وديعة أقرضك بشرط أن تضع عندي مالا حتى أستفيد منه وأستثمر، معناها خلاص صار ربا لأنه مقابل القرض تحط عنده وديعة يستثمرها وما يقرضك إلا بالوديعة اللي تضعها عنده، فصار في استثمار الوديعة ما هو فائدة، فائدة مقابل قرض لا تجوز. عمل لك شيء اسمه مصاريف إدارية، اقرضك بمصاريف إدارية واكتشفنا أنه هالمصاريف الإدارية أكثر من التكلفة الحقيقية للعملية، أكثر من أجرة الموظف والآلة وإلى آخره والأجهزة، أي شيء زيادة ربا لا يجوز. فلابد من يعني المعرفة، لابد من التحري، لابد من التحري في هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.